بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط الصلاة، قال: والوقوف على مكان طاهر، أي أن من شروط صحة الصلاة أن يصلي المصلي على مكان طاهر وعلى بقعة طاهرة، لا يصلي في مكان نجس ولا على نجاسة، وذلك لقول الله عز وجل في إبراهيم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال الله عز وجل، أو أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي سورة البقرة: للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر الله عز وجل بتطهير المكان، مكان الصلاة. ويدل على ذلك أيضا حديث الأعرابي كما في الصحيحين الذي جاء وبال في ناحية المسجد، فهم به الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظلموه، وأمر أن يصب على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، رحمه الله. وهذا يدل على أنه لابد أن يكون مكانه طاهرا، وإلا لما أمر أن يصب على بوله ذلك الذنوب من الماء، إنما يصب على بوله الماء تطهيرا لذلك المكان، تطهيرا لذلك المكان. والأصل في الأرض الطهارة، والأصل في جميع الفرش الطهارة، فلو أن الإنسان كان مدعوا في بيت غيره وحان وقت الصلاة وأراد أن يصلي الراتبة القبلية، أو كان له عذر وأراد أن يصلي وعذره يمنعه من الخروج إلى المسجد، فيصلي ولا يحتاج أن يشم الموكيت أو أن يسأل صاحب البيت أو أن يفرش الغترة أو سجادة أو حصير ليصلي عليه. الأصل الطهارة، يصلي الإنسان لأن الأصل الطهارة، إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه النجاسة يشم روائح كريهة من هذا الفراش فيغلب على ظنه أنها نجاسة وأبوال، حينئذ لا يجوز له أن يصلي عليه، ولكن يصلي على شيء يحول بينه وبينها، هذا إذا كانت هذه النجاسة قد جفت. كذلك أيضا لو أراد أن يصلي في مكان من الأرض، جاء وقت الصلاة على سفر، يصلي في أي مكان، الأصل في الأرض الطهارة، في سطح منزل، في ساحة منزل، في مكان عام، فالأصل الطهارة، صلي ولا يحتاج أن يفرش سجادة ولا غير سجادة، بل يصلي عليها. ومن التنطع الذي عده بعض أهل العلم من البدع أن يأتي الإنسان إلى المسجد ومعه سجادة ولا يصلي إلا عليها. ليش ما تصلي على المسجد؟ قال: لعل فيه ولعل فيه. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى على من جاء وبسط شيئا في المسجد ليصلي عليه. فالذين يأخذون معهم السجاجيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن كان لأجل الشك في الأرض فهذا أمر آخر، وإن كان لأجل أنه يجلس عليه وإما لبرودة الموكيت إما لبرودة البلاط ونحو ذلك، أو ليجلس في هذا المكان ويعلم أنه له لو قام يشرب أو يأتي بمصحف فلا بأس. أما أنه يأتي بالسجاد إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام من أجل الشك في فراش المسجد ونحو ذلك فهذا من الإحداث في دين الله عز وجل. وأما من جاء به يريد أن يجلس عليه يستريح عليه يريد أن ينتقل لو أدركته الصلاة خارج أو في السطح أو في أي مكان بسطها، لأن كثيرا من الأماكن غير مفروشة، بل المسجد الحرام في موسم الحج لا يفرش نهائيا وإنما يفرش طيلة العام في رمضان، أما في موسم الحج ما فيه فراش، ما فيه إلا البلاط الرخام والبلاط في جميع الأدوار وفي الساحات، فحينئذ يحتاج إلى مثل هذا السجاد فليصلي عليه يقيه من الحر وكذلك أيضا من البرودة ونحو ذلك. على كل حال الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، وإذا صلى الإنسان فلا بد أن يصلي على مكان طاهر، لا بد أن يصلي على مكان طاهر. يحصل إشكال عند كثير من الناس، تكون هناك دورات مياه في الدور الأول والمسجد جزء منه تحته دورات المياه، فما الحكم؟ الحكم أن الصلاة صحيحة. دورات المياه هذه الآن حمل ما فيها مواصير تخرج الأذى إلى مكان بعيد، ثم هذا السقف طاهر غير ملاصق للنجاسة ولا ملامس لها ولا متنجس، فلا إشكال في ذلك. ولكن تحت الذي في الأسفل أنت تصلي تنظر فيما على من الأرض، لو أن الإنسان مطالب أن ينقب وينظر ماذا تحت التراب فلكان هذا من فيه من المشقة والعسر، ما فيه، أنت تصلي على صلطها. فيقول لكن أنا متيقن الحمامات الدور الأسفل للبول والبراز ونحو ذلك. طيب ما علاقة هذا السطح، ما علاقة هذا السطح؟ فيقول طيب الأرض السفلى لو فرض أن هناك نجاسات تطفح في هذا المكان قد صار بينك وبينها حائل، قد صار بينك وبينها حائل عازل، وأنت تصلي على مكان طاهر، وأنت تصلي على مكان طاهر. فعلى كل حال يشترط لصحة الصلاة أن يكون الإنسان مصليا على مكان طاهر. وقد اختلف العلماء في من حبس في حش في دورة مياه، فجمهور العلم كما نقل النووي وغيره على أنه يصلي على حاله ويصح الصلاة، إلا أنه يحاول ألا يسجد على النجاسة وألا يضع جبهته عليه يتحاشاه. ومن أهل العلم من يقول لا تصح الصلاة، لا تصح صلاته، ويعيد إذا خرج، والصحيح أنه يصلي على حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويتحاشى موضع النجاسة إذا كان هناك نجاسة في ذلك المكان. فكم من أعداء الإسلام وأهل الشر والإجرام قد يأتي إلى بعض الصالحين وبعض الناس ويدخلوا في هذا المكان، يسجنهم في غرفة مجموعة ويقول لهم البول والبراز في نفس المكان، وحينئذ يكون المكان في غاية النتن، في غاية النتن، وأرضية المكان نجسة. فجاء وقت الصلاة يصلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يقول لا يصلي في هذا المكان. هناك أماكن جاء النهي من الشرع عن الصلاة فيها كالمقبرة، فلا يصلي الإنسان في المقبرة، لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، فلا يجوز الإنسان يصلي على قبر ولا بين القبور ولا إلى القبور. فإذا كان المسجد في قبلته مقبرة، قال العلماء إذا كان هناك جدار فاصل غير جدار المسجد فلا بأس، يكون في القبلة مقبرة يوضع جدار ولو بارتفاع متر فلو ذراع بين قبلة المسجد وبين القبور ليكون فاصلا بين هذا وهذا فيصلي. أما لو كانت القبور عن يمين المسجد أو شمال المسجد فلا إشكال، والمسجد له سور وجدار فلا إشكال. لكن إذا كانت في قبلة المسجد فيوضع بعد جدار المسجد جدار آخر ويكون حائلا وفاصلا بين المقبرة وبين المسجد. يذكر العلماء في هذا الباب المسجد الذي بني على قبر أو القبر إذا أدخل في مسجد. فقالوا إذا كان المسجد بني على القبور فلا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه ويهدم هذا المسجد. لا يجتمع في دين الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله قبر ومسجد، إما مقبرة وإما مسجد، أما مسجد داخله القبر فلا. فإن كان إن كانت القبور سابقة فيهدم هذا المسجد، وإن كانت القبور دفن أصحابها بعد بناء المسجد ولو كان الباني للمسجد هو صاحب القبر وأوصى أن يدفن في مؤخرة المسجد، فيجب أن ينقل قبره إلى مقبرة المسلمين ولا يجوز أن يدفن في المسجد. وإذا أوصى لذلك فهذه وصية باطلة، فلا يجتمع مسجد وقبر، إما مساجد وإما قبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور والصلاة عليها. وكيف يأتي هذا إلى المسجد ويدفن فيه؟ وهذا ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل، وإلى أن يغلى فيه ويعبد من دون الله وينذر له. كم في القرى وفي الأماكن قبور في ساحات المسجد، يأتي من يأتي من النساء والجهلة يهدي لها الشمع والبخور ويطلب منها المدد والولد، وتعبد من دون الله عز وجل. وكم هي المساجد التي فيها قبور، مساجد فيها قبور، ربما كانت تعظيم للقبر لا للمسجد، وربما يحرص بعض الناس أن لا يصلي إلا وراء القبر عياذا بالله. فلذلك لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا دفن الموتى في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شرار الخلق الذين تدركهم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون على القبور المساجد، هؤلاء شرار الخلق عند الله عز وجل. وبناء المساجد على القبور سنة من سنن المغضوب عليهم والضالين، من سنن اليهود والنصارى، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم، بل تكون المقبرة مستقلة ومنفصلة عن المسجد. ولا يجوز الدفن لا داخل المسجد ولا في ساحة المسجد في صرحه، وإنما تكون مقبرة مستقلة عن المسجد تماما. كذلك أيضا المزابل والأماكن القذرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل، هذه أماكن لا يجوز المسلم أن يصلي فيها بخلاف مرابض الغنم. وليست الصلاة في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل الطهارة والنجاسة، لكن لأجل الخوف على المسلم من أن تأتي تلك الإبل وتؤذيه، خلافا للشافعية الذين يرون أن جميع الأبوال والأرواث حتى لما يؤكل لحمه نجس. طيب، قال: والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت. دخول الوقت كما يقول العلماء سبب وشرط، سبب وشرط، فهو شرط من شروط صحة الصلاة وهو سبب. إذا دخل الوقت فحينئذ تعلق الفرض بذمة المكلف، بحيث أنه لو دخل الوقت وأخر الإنسان تلك الصلاة كالنساء مثلا يؤخرن الصلاة، تنشغل بالطبخ تنظيف البيت ونحو ذلك، وقد دخل وقت الصلاة ثم حاضت، يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة، لأنه دخل وقتها وكان بإمكانها أن تتوضأ وتصلي. فالعلماء يقولون إن دخول الوقت سبب وشرط، ولا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها إلا بعذر شرعي، ولا يجوز له أن يصلي الصلاة بعد خروج وقتها ويؤخرها إلى أن يخرج وقتها إلا بعذر شرعي، كجمع التقديم، الأعذار التي تبيح الجمع تقديما أو تأخيرا، تقديما أو تأخيرا، كالسفر يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فإذا جمع جمع تقديم فقد صلى العصر، إذا كان الجمع بين الظهر والعصر صلى العصر قبل دخول وقتها، وإذا جمع المغرب والعشاء فقد صلى العشاء قبل دخول وقتها، وإذا كان جمع تأخير فقد صلى الظهر بعد خروج وقتها، وصلى المغرب بعد خروج وقتها، لكن بإذن من الشرع، بإذن من الشرع، لأن المسافر يجوز يستحب له ويسن أن يقصر الصلاة ويرخص له في الجمع، أي جمع في حق المسافر رخصة، والقصر سنة مؤكدة وقيل بالوجوب كما سبق، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم الشوكاني والإمام، والجمهور على أنه سنة مؤكدة أعني القصر، وأما الجمع فهو رخصة، ولذلك القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، وأما الجمع فله أكثر من سبب، يجوز الجمع بسبب السفر، بسبب المرض، بسبب المطر، أن يجمع كما يسمى البعض الجمع النادر إذا احتاج إلى ذلك بدون أي عذر، لكن إذا كان مقيما يجمع بدون قصر، وإذا كان في السفر يجمع ويقصر، يجمع ويقصر. فالصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها، الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في يومين، في اليوم الأول صلى به الصلوات الخمس في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في آخر أوقاتها، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فصلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت، اليوم الأول صلى في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، أو بهذا المعنى. فليس الإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها إلا بعذر شرعي، ولا أن يصليها بعد خروج وقتها إلا بعذر شرعي. فلو أن الإنسان ظن أن الوقت قد دخل فصلى، ثم بان له أن الوقت لم يدخل، فإنه يعيد الصلاة وينقلب فرضه السابق نفلا. مثل إنسان نام واستيقظ من النوم، نظر في الساعة ونظر على سبيل الغلط ساب اليقظة من النوم والعجلة، فظن أن الناس قد صلوا، فقام توضأ صلى الراتبة القبلية وصلى الفجر وأراد أن ينام، هو رجعه المؤذن أذن، حينئذ ينقلب فرضه السابق نفلا، فنقول له: يلزمك الذهاب إلى المسجد وتصلي مع الناس. ولذلك يتحمل المؤذنون مسؤولية عظيمة في الأذان، لأن النساء وأهل الأعذار لا سيما في المدن، المسجد الواحد حوله عدد من المستشفيات، وفي المستشفى عدد من المرضى الذين يصلون على أسرتهم، يسمع المؤذن يؤذن صلاة. إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت، فهؤلاء الذين صلوا قبل الوقت يتحمل المسؤولية هذا المؤذن، على أن المسلم ينبغي له أن يتحرى، لكن كثير من الناس يعتمد على المؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ولا يتيسر لأي أحد من الناس أن يضبط الوقت أو أن يعتني به بدقة، فحينئذ يتحمل المؤذن مسؤولية عظيمة، ولا سيما في رمضان، ولا سيما أذان المغرب وأذان الفجر. قد يؤذن قبل الوقت فيفطر بأذانه أناس، قد يؤذن قبل الوقت فيمتنع من الأكل والشرب ونحو المفطرات بأذانه أناس، فيكون قد تحمل مسؤولية عظيمة. بعض النساء لا سيما كبار السن يأتي الفجر وهي على سجادتها، يؤذن المؤذن تقوم مباشرة تصلي الراتبة ثم الفرض ثم تنام، وربما أذن بعضهم قبل الوقت بربع ساعة أو ثلث ساعة، فيتحمل هذا المؤذن المسؤولية، يصلي من يصلي من الرجال والنساء قبل دخول الوقت ويتحمل الإثم، هو يتحمل الإثم. فلذلك لا يجوز المؤذن أن يتساهل في مثل هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على الوقت. فمن صلى قبل دخول الوقت يظن أن الوقت قد دخل ثم بان له أنه لم يدخل، يجب عليه المعيد، يجب عليه الإعادة. كذلك أيضا لو أن الإنسان نام ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت يجب عليه أن يصلي ولا كفارة إلا ذلك، طالما أنه بعذر نسيان أو نوم. لما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا بد من هذا. وكما مر النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل يومين، في اليوم الأول صلى به الظهر عند بعد أن زالت الشمس، وصلى به العصر عند أن كان ظل الشيء مثله، وصلى به المغرب بعد غروب الشمس، وصلى به العشاء عند غياب الشفق الأحمر، وصلى به الفجر عند أن انشق الفجر. في اليوم الثاني صلى به الظهر عند أن صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر عند أن صار ظل الشيء مثليه، وصلى به المغرب قبل غياب الشفق الأحمر، وصلى به العشاء في نصف الليل، وصلى به الفجر قبل طلوع الشمس. ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، ما بين هذين الوقتين. ويستحب تأخير العشاء ما لم يشق ذلك على الناس، والإبراد في الظهر في فصل الصيف لمن كان يحتاج إلى ذلك، أهل السواحل والصحاري لا سيما الزمن الأول لا مكيفات ولا مراوح ولا شيء، فلا زال بعض الناس مثل الناس في يعني هذه البلاد، فعلى هذا الحال في الكثير من السواحل والصحاري والأماكن الحارة على هذا. لو أنهم أبردوا بالظهر وأخروها إلى قبل العصر لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر. ويا المؤذن يؤذن قال له أبرد، يا ليؤذن قال له أبرد، فلأن الحر الشديد يكون فيه مشقة على الناس لا سيما الذي يأتي من مكان بعيد. فالعلم بدخول الوقت من شروط الصلاة لئلا يصلي قبل دخول الوقت. أحيانا بعض الناس يسافر مثلا للحج أو للعمرة، سيسلك طريقا بعيدا، يكون عنده جوال أو ساعة قد ضبطها على توقيت بلد، ثم قد سافر جهة الشرق ولا جهة الغرب، اختلف الوقت بين بلدي وبين تلك البلاد في دخول الوقت وخروج نحو ثلث ساعة أو ربع ساعة أو أكثر، ولا زال يصلي على ذلك الوقت. ما يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. فالذي سيذهب مثلا للحج أو للعمرة سيسافر هذه جهة الشرق، يسافر جهة الشرق، فيختلف الوقت، سيختلف الوقت كثيرا، لأنه سيذهب جهة الشرق جهة حضرموت إلى الوديعة، ثم بعد ذلك يتجه كذلك موغلا جهة الشرق، ثم يرجع بعد ذلك جهة الغرب. فلو صلى في الطريق سيختلف التوقيت، فلا بد من مراعاة ذلك عند السفر، سواء كان الإنسان يسافر برا أو بحرا أو جوا. سافر بالجو، إذا سافر جهة الشرق اختلف الوقت، إذا سافر جهة الغرب اختلف الوقت، جهة الشرق اختلف الوقت، سيختلف الوقت تماما، لا سيما الطائرة تقطع مسافات عظيمة في الوقت اليسير، فلا بد من مراعاة ذلك، لا بد من مراعاة ذلك. إذا كان بإمكانه في مطار المغادرة أو مطار الهبوط سيصلي جمعا يجمع بين الصلاتين، فليصلي جمعا، إما جمع تقدير، جمع تقديم قبل سفره، أو جمع تأخير بعد وصوله، وهذا أحوط له من أن يصلي في الجو وينزل بعد ذلك ولا زال ظلام. ففي الجو قد يرى الفجر، إذا نزل ما رأه، إذا نزل لا يراه لا زال. وقد ذكرت لكم من قبل أن هذا حصل، سافرنا مرة إلى مصر وفي جوز راء الصبح، فصلينا في الطائرة بناء على أننا نرى الصبح بأعيننا والضوء والصفرة والحمر. نزلنا مطار القاهرة بعد 10 دقائق إلى المؤذن عذاب ظلام، بعد ما هبط الطائرة لا زال ظلام. ولما كانت في الجو وبارتفاع فنرى بأعيننا الحمرة والصفرة في الأفق. كذلك أيضا إذا كان العكس، إذا سافر الإنسان جهة المشرق فسيكون الوقت أقرب، وهذا سيكون أن يختلف في الصلوات الخمس وعلى وجه الخصوص في المغرب والعشاء. يحتاج إلى هذا إذا كانت الرحلة بعيدة، سافر مثلا من هنا إلى ماليزيا وإندونيسيا يحتاج إلى 14 ساعة وهو بالطائرة، سيدخل وقت بعض الصلوات ويخرجه بالطائرة، فيحتاج حينئذ أن ينظر ويعني يقدر ويصلي، يقدر ويصلي ويصوم ويفطر سواء اتجه شرقا أو غربا. قد يحتاج أن يذهب إلى أوروبا أو إلى المغرب الأقصى إلى الجزائر، مسافة بعيدة، يحتاج أن يسافر من هنا إلى الجزائر في نحو 7 ساعات أو أكثر، أو أكثر من ذلك، نحو 7 أو 8 ساعات. فحينئذ يحتاج إلى أن يراعي مثل هذا التوقيت، يحتاج أن يراعي مثل هذا التوقيت. فالمهم أن العلم بدخول وقت شرط لصحة الصلاة، إذ لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. ثم قال واستقبال القبلة، أي أن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل القبلة، لأن الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فولوا وجوهكم شطره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. من كان يرى الكعبة والكعبة أمامه ففرضه أن يستقبل عين الكعبة، ما يزال القبلة هنا، نرى في الحج والعمرة بعض الناس في السطح ولا في الدور الثاني الكعبة أمام أعيننا ويصلي هكذا، يصلي هكذا نافلة ولا في الفرض، المهم يدخل الزاحم في صف الكعبة هنا ويصلي هكذا، هذا لا تصح صلاته لأنه لم يستقبل عين الكعبة وهو يراه يراه بعين، كيف لا يتوجه إليه؟ فلذلك لا بد من استقبال عين القبلة، إذا عين الكعبة إذا كان حولها، ويستقبل جهة الكعبة إذا كان بعيدا منها. ولذلك قالوا الكعبة قبلة لمن كان حولها، والحرم قبلة لمن كان حوله، ومكة قبلة للعالم، كما يذكر هذا شيخ الإسلام وغيره كما سيأتي. ولا يشترط كما يقول شيخ الإسلام أن يصلي الإنسان من مكان بعيد، بحيث أنه لو مد خط مستقيم لوافق عين الكعبة، لوافق عين الكعبة، صلي إلى جهة بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان قبلته في الشمال أو الجنوب. ولذلك لما أول ما ظهر جوج الإرث ونحو ذلك حصل من بعض الناس أن جاءوا إلى بعض المساجد، جاءوا بالبوصلات جاءوا بالجوجل وقالوا لهم الآن انظروا هذا السهم إلى الكعبة، أنتم الآن منحرفون كذا درجة، وقام من قام بتغيير البسط في المساجد والفرش، وقع الضجة في كثير من المساجد. هذا الكلام غير مقبول. الآن 14 قرنا قبل الجوجل وقبل البوصلات وغيرها، كيف صلاة الناس؟ ما أقول في اليمن بس، في العالم كله والناس ما عندهم بوصلات، لكن هنا جهة مكة يبنون المساجد كذلك. الآن لو خرجت إلى الساحة ونظرت في المساجد التي حول المركز، ما ستجد أنها على جهة واحدة، تجد أن مسجد يعني هذا الاتجاه ومسجد يمين قليل هكذا ومسجد يمين قليل هكذا، ما يضر هذا الميلان. وإلا لزمك أن كل ما نزل في قرية أو مدينة والبوصلة بجيبك ولا الجوال وضعتها وقلت لهم انتظروا يا إمام، حرفوا يمين حرفوا يسار، انزل إلى المدينة وإلى أي مدينة من المدن وانظر في المساجد، ما ستجد أنها على درجة واحدة، ستجد ميلا جهة اليمين جهة الشمال، ما أضر. ما يأتي الإنسان يشكك الناس في عبادتهم ويفتح عليهم أبواب شك في هذه العبادة ويدخل أحسن من القلق ما الله به عليهم. وشيخ الإسلام قد ذكر المساجد البعيدة التي طولها أطول، التي عرضها أعرض من حجم الكعبة، أعرض من حجم الكعبة، بحيث أن الإنسان لو مد خطا مستقيما ما سيصل إلى الكعبة مباشرة. يعني هناك مساجد في مكة وفي غير مكة، والمسجد النبوي لو جئت من الطرف، من طرف المسجد إلى طرف المسجد، تمد خطوط مستقيمة ما ستصل عين الكعبة، عن يمينه وعن شماله. ما حكم الصلاة إذن؟ هناك مساجد كبيرة في مكة، مسجد الراجح وغير الراجح، كبيرة جدا وهي في مكة، ولو جئت تمد. بل هناك مساجد في شارع الستين، مسجد بلاد ومسجد فلان ومسجد فلان، وعرضها أعرض من الكعبة، وهي قريبة جدا من المسجد الحرام، لو جئت تمد خط مستقيم أين سيصل؟ والمسجد ليس مقوسا، المسجد هكذا، ولو جئت تمد خطوط مستقيمة ما وصلت إلى عين الكعبة. ولذلك لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة كلام عظيم، حرصت على المجيء به وقراءته لأنه يزيل كثير من الإشكالات والوساوس التي ربما يبتلى بها بعض الناس. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل في استقبال القبلة، وأنه لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك، وأن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلى قوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: وشطره نحوه وتلقاءه. وقال: ولكل وجهة هو موليها. قال: والوجهة هي الجهة، كما في عدة وزنة. قال: فالقبلة هي التي تستقبل، والوجهة هي التي يوليها. وهو سبحانه أمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو الحرم كله، كما في قوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وليس ذلك مختصا بالكعبة، وهذا يحقق الأثر المروي: الكعبة قبلة المسجد، يعني قبلة داخل المسجد الحرام، والمسجد الحرام قبلة مكة، يعني أهل مكة يستقبلوا المسجد الحرام أي جهة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الأرض، يعني مكة قبلة الحرم لأن الحرم أوسع من مكة، بيوت مكة أدنى من الحرم، الحرم لا زال أوسع. قال: والحرم قبلة الأرض، الناس توجهون إلى الحرم من أي جهة، وإن كان الخط المستقيم لم يصل إلى عين الكعبة كما سيأتي. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في قبل الكعبة ركعتين، وقال: هذه القبلة، في قبلي الكعبة في ركعتين، وقال: هذه القبلة. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فنهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وأمره باستقبالها في الصلاة. فالقبلة التي نهي عن استقبالها واستدبارها بالغائط والبول هي القبلة التي أمر المصلي باستقبالها في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: حديث صحيح. وهكذا قال غير واحد من الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيره، ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع، يعني أن بين المشرق والمغرب قبلة لمن كانت قبلته شمالا أو جنوبا، بين المشرق والمغرب قبلة. قال هكذا، قال: ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع، هكذا نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة، وكلامهم في ذلك معروف. وقد حكى متأخر الفقهاء في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره. وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها متفقة لا اختلاف فيها، وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو عند التحقيق ليس بخلاف، بل من قال يجتهد أن يصلي إلى عين الكعبة أو فرضه استقبال عين الكعبة بحسب اجتهاده فقد أصاب، ومن قال يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة أو فرضه استقبال القبلة فقد أصاب، وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليها، يعني يستقبل عين الكعبة، ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها، وهذا شأن كل ما يستقبل، فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة، ولو زاد لكان الزائد مصليا إلى غير الكعبة، لذلك الناس حول الكعبة يصلون دوائر، والصف الذي خلفه يكون أطول منه وهلم جرا. فإذا كانت الصفوف تحت سقائف المسجد كانت منحنية بقدر ما يستقبلون الكعبة وهم يصلون إليها في أروقة الحرم وإلى جهتها أيضا، فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتها وهم مصلون إليها أيضا، ولو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين. يقول هذا حل اتفاق بين المسلمين. يقول: ولو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة، يعني مثل المساجد التي في مكة ومساجد يعني كبيرة وهي قريبة من الحرم، وحينئذ يكون هذا المسجد الذي يكون طوله مثلا 30 ذراع أو 40 ذراع، 30 متر أو 40 متر، كم سيكون؟ كم عرض الكعبة مقارنة بهذا؟ لا شك أن هذا أعرض بكثير. فلو جعلت خطوطا مستقيمة لا شك أنه لن يصل الذين في أطراف الصف إلى عين الكعبة. قال: ولو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين، وإن كان الصف مستقيما حيث لم يشاهدوها. ومن المعلوم أنه لو سار من الصف على خط مستقيم إليها لكان ما يزيد على قدرها خارجا عن مسافتها. فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم، هذا الآن الذي ينطبق على كلام أصحاب الجوجل، قال: فمن توهم أن الفرض يعني المتعين والواجب أن يقصد المصلي الصلاة من مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ. حينئذ الأمر فيه سعة، صلي المصلي في أي مسجد المدن، لو رأيت المدن لا سيما المدن الواسعة والطويلة في شتى بقاع الأرض، فما كان من قبل عندهم بوصلات ولا شيء، يعني 14 قرن كيف صلاة الناس من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل أن تأتي البوصلات والجوجل، والناس يبنون المساجد على إلى جهة مكة، قل لك مكة إلى هذه الجهة، وبين المشرق والمغرب قبلة، قالوا هنا شرق وهنا غرب، هكذا. لو جئت بالبوصلة والجوجل وجعلت خطا مستقيما ربما كان هذا المسجد أو غير هذا المسجد مائلا قليلا. فكذلك سائر المساجد. فهل حينئذ أينما ذهبت بعض الناس هكذا أئمة باب طيب الناس يصلون هكذا يصلي هكذا بعد الذي بجانبه يريد يسجد والثاني يريد يسجد فوقه. طيب ما لك يا فلان ليش أن تأتي عذاب في كل مسجد وفي كل صف تدخل فيه؟ لك الآن خرج إذا ذهب إلى مسجد آخر خرج جوال نظر قال أيوة قبل هكذا إذا أنا صلي هكذا الناس يصلون هكذا ويصلي هكذا أو هكذا. وفي مسجده أيضا وتقع فتنة بين الناس ناس صلوا هكذا ناس هكذا قالوا قبلها والآن عن طريق الموجل الآن الخط المستقيم لا يصل إلى عين الكعبة. طيب المساجد التي حول الكعبة المساجد التي في مكة بعض المساجد أعرض من عرض الكعبة. طيب الذين في الأطراف لو مددت خطا مستقيما هم في مكة ما سيصل إلى عين الكعبة. فهل لا قلنا لو نجعل مساجدكم مقوسة؟ ما قال لهم أحد من أهل العلم مثل هذا. ولذلك شيخ الإسلام يقول لو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين، وإن كان الصف مستقيما حيث لم يشاهدوها. يعني هو يتكلم على ما قرب لا ما بعد الآن. قال ومن المعلوم أنه لو سار من الصفوف على خط مستقيم إليها لكان ما يزيد على قدرها خاريا عن مسافتها. قال فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب صلاته إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ. العلماء الذين يقولون يصلي إلى عين الكعبة من كان مشاهدا لها، إذا كنت تصلي حول الكعبة في الصحن صحن الحرم ولا في الدور الأول ولا الدور الثاني ولا الصف وأنت مشرف على الكعبة وتراها يجب عليك أن تستقبل عينها. ثم حتى لو كنت بعيدا عنها بالنسبة للحرم مساحاته قد جعلوا خطوط الصفوف كلها رنج في ساحات الحرم إلى الشوارع، وتجد أن هناك خطوط والبلاط وضع البلاط على الصفوف صلي وأنت مطمئن، وقاسوها وجعلوا جميع أروقة أدوار الحرم الصف والساحات الخارجية وما هو داخل على طول البلاط والرخام الموجود كله مستقبل الكعبة. لكن لو كان الإنسان بعيدا طيب في الأزمنة الأولى ما كان هناك رخام ولا مثل هذا، يصلي من يصلي الذين حول الكعبة الصف في الساحة الأمر واضح، لكن الذين هم داخل الأروقة ما يستطيع وهو مار الكعبة أن يقول هو 100% مستقبل عينه لكن لجهته. ولذلك مثل هذا الأثر الذي صدر به شيخ الإسلام وقال إن هذا يحقق الأثر المروي، الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الأرض والحرم قبلة الأرض. هو سهل الذي هو بالساحة باعتبار البلاط يعني مصمم على هذا وقاسه، لكن الذي في الفنادق الذين هم بعيد المساجد البعيد مسجد الراجح كم يعني واسع مسجد بن لادن أيوه ما أعرف مسجد بن لادن ولا الكعبة مسجد بن لادن أعرف وكم بينه وبين الكعبة لو قس خط مستقيم من أطرافه ما يصل إلى الكعبة حوله. بل أحيانا يعني مثلا المسجد الذي في أبراج الملك عبد العزيز المسجد الذي في الفندق طويل جدا وهو طرف صحن الكعبة، لو جيت خط مستقيم من الطرف إلى الطرف يكون بعيد عن ما يوازع الكعبة. لأنه الآن الذي بجانبك سيسجد أمامك طب أنت عند سجد عند سجد هو إن كان بها القبلة في ظن أمامك على هذا وإن كان بالجهة الثانية يرد رجله إليه، حصل تضييق عظيم، وربما يضيق على اثنين الذي عن يمينه وعن شماله. ويجمع المسلمين ايش هو؟ لا تجتمع امتي على ضلاله. طيب كيف صلاه الناس قبل ذلك؟ ما حكمها؟ كل ما ذهبوا الى المسجد يجب عليه على هذا ان يفعل مثل هذا، يذهب بالجوال الذي معه وفعل مثل هذا. والجمع الاخر لن يرضى عنه نفسه، سيقع الإشكال في كل مسجد يذهب إليه، في كل مدينة وفي كل حارة وفي كل مسجد سيبقى نفس الإشكال، سيبقى يخرج الجوال فتح الجوجل وقال الآن مسجدكم هذا يفعل له يعني قلق بلبلة وخرج. هذا حرف مثلا قبل هكذا ويصلي هنا يعني، لكن بين المشرق والمغرب الحديث، بين المشرق والمغرب قبلة، لمن كانت قبلته شمالا أو جنوبا. يعني لو أن الإنسان مثلا الآن ذهب إلى مكان للنزهة، أو ذهب إلى أرض زراعية، أو خرج دعوة أدركته الصلاة في مكان خشية خروج الوقت، ما حوله قرية ولا مسجد، ويريد أن يصلي ربما خرج الوقت، ينظر في السماء بين المشرق والمغرب قبله، هذا الشرق وهذا الغرب، صليها يستريح. لو ذهب إلى أي مكان في الليل نفس الكلام، كيف يعمل في الليل معاك بين المشرق والمغرب قبل؟ إلى أين ينظر في الليل؟ الشمس قد غابت والنجوم ثابتة في أماكنها، كيف ينظر قبل؟ القمر هل له مشرق ومغرب؟ مثل الشمس. ولما قال الله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الشمس ومشرق القمر، القمر تطلع من هنا وتغرب أين؟ تغرب هنا مثل الشمس، في ينظر طلعت القمر نظر من هنا وتغرب هكذا بين المشرق والمغرب قبل الليل والنهار. وسهل مع البعد، الخط المستقيم يمكن أن يمتد مع البعد، لأنه كلما ابتعد كلما توسعت الدائرة، بخلاف ما إذا اقترب. المساجد، المسجد النبوي، كل المسجد النبوي يعني بعيد، لكن هناك مساجد في يعني مكة من قبل، والناس يصلون من قبل في بيوتهم في مساجدهم التي يبنونها، وفي أطراف مكة وغيرها ما في الله استقبلون جهة الحرم، من كان بعيد استقبل مكة من الأماكن الأخرى استقبل مكة. لا هم قالوا مدوا وجدوه إلى عين كان. إذا بكثير يعني عشرات المرات، على كل حال الحمد لله يعني انظر إلى الساعة وانظر إلى التضييق الذي يحدثه بعض الناس، يقع هو في حرج يوقع الناس في حرج، أينما ذهب يدخل الناس في حرج ويبقى في شك. طيب يعني عبادات الناس، مساجد الناس كم تغير، مسجدك ممكن تفعل فيها الفراش هنا ولا هنا، طيب مساجد الناس الأخرى أنت تصلي في مسجدك، ذهبت إلى أي مكان آخر تفعل فتنة داخل المسجد، الناس يروا تصلي إلى جهة ثانية، كل واحد يأتي ينصحك تكلم معه، جاء وقت الصلاة يريد أن ينحرف يصلي إلى جهة أخرى، شق عظيم. الكلام هذا في المجلد 22 من مجموع الفتاوى صفحة 600، المجلد 22 صفحة 600 وما بعدها. يعني نتكلم ك كلام كثير يعني، إلا أن هذا هو لبه وخلاصه. طيب إلى هنا.